قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن أسعد الناس انتفاعا بالخير بعد رحيله عن الدنيا ومغادرته للحياة هو الذي يترك بصمات صالحات لا تبقى إلا بعد موته، ولا تبرز إلا بعد رحيله، ولا يرى الناس أثرها، ولا يشمون عطرها، ولا يستنشقون عبيرها إلا إذا مضى ذلك الإنسان إلى ربه جل وعلا. وقبل رمضان بأربعين يوما يأتي إلينا سؤال: ترى ما البصمة التي تركها فينا رمضان الماضي؟ وما البصمة التي سأتركها أنا بعد رحيلي عن الدنيا ومغادرتي لهذه الحياة؟ هل لك بصمة صدق بين الناس؟ هل لك بصمة جود وعطاء؟ هل لك بصمة مروءة وشجاعة؟ هل لك بصمة تضحية وبذل؟ هل لك بصمات في مجتمعك؟ هل لك بصمات مع أولادك؟ هل لك بصمات في بيتك؟ هل لك بصمات مع قرآنك وفي محرابك وأمام مصلاك؟ أم أنك تمضي إلى الدنيا فتنسى ولا يذكرك الذاكرون ولا يتحدث عنك المتحدثون؟ رجل كان بيننا عاش فتزوج وأنجب ثم مضى إلى الله جل وعلا، فما يذكره إلا بعض خلانه أو قليل من رفاقه أو بعض أهل بيته، وتمضي الأيام ليسلو جميعا كل هؤلاء فينسون هذا الراحل إلى الله جل وعلا. لقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الصحابة جميعا كيف يكونون سباقين إلى الخير، كيف تكون لهم البصمات في الدنيا والآثار التي تبقى لهم بعد رحيلهم إلى الله جل وعلا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحيل عن الدنيا هو نهاية الأعمال وختام المطاف، ولا يبقى لك شيء من الحسنات يدر عليك وتأتيك خيراته وتنزل عليك به هباته إلا إن كنت من هؤلاء الذين تركوا صدقات جاريات، أو ذرية صالحة تدعو، أو علم ينتفع به الناس. لذلك مضى حبيبكم صلى الله عليه وسلم يضع تلك الآثار ويوضح تلك البصمات في كل قرية وفي كل بيت وفي كل نفس بشرية، ستجد بصمة للنبي صلى الله عليه وسلم من كرم وحب وخلق ونبل، ولن ترى رجلا ترك بصمات على الناس وعلى قلوبهم وفي أفئدتهم وفي دواخل ذواتهم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك إن تأملت حياتك، إن تأملت يومك، إن تأملت استيقاظك ونومك، إن تأملت واقعك في تجارتك أو عملك، ستجد أنك محكوم بخلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم ترك النبي من بصمات في قلوبنا، كم ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بصمات على صفحات التاريخ. قلب السيرة واستنشق عبيرها وتأمل نعيمها واجري في رياضها وخمائلها، ستجد نفسك أسيرا مشجوها مقيدا بذلك، بتلك السيرة وبذلك الخلق وبذلك الشخص الذي ملأ عبيره الزمان والمكان. إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترى الناس تقيس أخلاقها بأخلاقه وأفعالها بأفعاله وآدابها بآدابه. فقل لي بالله عليك، أي بصمة ستترك أنت بعد رحيلك عن الدنيا؟ وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم كل بصمات الخير. قال أنس بن مالك وهو يحدث فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخلت تبكي بعدما دفن والدها في حجرة أمنا عائشة، فقالت: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحدوا على رسول الله التراب؟ كيف طابت نفوسكم أن تضعوا التراب فوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبكى أنس واستعبر والتفت إليها يقول: والله يا فاطمة، لقد كانت الليلة التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المدينة أكثر الليالي إشراقا وأعظمها إضاءة، وكانت الليلة التي غادر النبي صلى الله عليه وسلم فيها المدينة أكثر الليالي وأشدها إظلاما. إنهم يدركون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم كان النور وكان النجاة وكان الهداية وكان الفوز والفلاح. يقبض بعض المسلمين على رجل من بني حنيفة يسمى ثمامة بن أثال فيقيده الصحابة ويربطونه بعد أن استأذنوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: اربطوه في سارية من سوار المسجد. يربط ويقيد ويدخل النبي عليه: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: خيرا يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. ويتركه النبي ويمضي. ويأتي اليوم الثاني: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: خيرا يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. ويمضي اليوم الثالث: ما عندك يا ثمامة؟ خيرا يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، فلي عزوة ولي قبيلة ولي جماعة يأخذون بثأري، وإن تنعم تنعم على شاكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا وثاق ثمامة، فكوا قيد ثمامة. ويفك القيد وينظر ثمامة بعد أن رأى خلقا ونبلا وحبا من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى من الأدب بين الصحابة فيما بينهم ما وضع بصمة في قلب هذا المشرك، جعله لا يفكر أن يغادر المكان وأن يبتعد خطوات يسيرة إلا ويقول: ما الذي يمنعني أن يكون عندي من النبل والخلق والأثر كما عند هؤلاء الرجال؟ ويعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصنع من يريد أن يدخل في دينكم؟ قالوا: يغتسل ويتطهر. ثم يغتسل ويتطهر ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. والله يا رسول الله، ما كان وجه على ظهر الأرض أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى قلبي. والله يا رسول الله، ما كان دين على ظهر الأرض أبغض إلي من دينك، وقد أصبح دينك أحب الأديان إلى قلبي. والله يا رسول الله، ما كانت بلد على ظهر الأرض أبغض إلي من بلدك، وقد أصبحت بلدك أحب البلدان إلى قلبي. ما الذي يفتعل في قلب هذا الرجل؟ ما السحر الذي غير حياته؟ ما الطبع الذي غير طباعه؟ ما السمت الذي غير سماته؟ ما الخلق الذي طغى على أخلاقه؟ إنها بصمات الصادقين، إنها علامات المخلصين، إنها آثار المتقين. قل لي بالله عليك، كيف ترتضي لنفسك أن ترحل عن الدنيا وتغادرها ولم تترك بصمة لك أمام الناس، ولم تترك في وراء واقعك شيئا يذكرك به الناس بعد رحيلك عن الدنيا. ليس لأجل الذكر، ليس لكي تتقضى المجالس، ليس لكي تتحدث المدن والشوارع، إنما لأجل أن تدل الناس على طريق الله، إنما لأجل أن يقال كان رحمه الله مثال الخلق، كان القدوة، كان الصدق، كان الشجاعة، كان المروءة، كانت الرجولة في أكنافها. ولكن أن تصل إلى ذلك كله وأنت بصمة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك لم تحركها حتى الآن، وآثاره في حياتك لم تأخذ بها حتى الآن، وخطواته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم لم تستفد منها حتى الآن، إنك أحوج ما تكون ألا تغادرنا إلا وقد تركت بصمة للناس جميعا من أعمال صالحة تدل الناس على الله جل وعلا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل الناس على هدى، من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إنك تتعجب أن يكون الرجل داعية فيأخذ أجور كل من يمضون وراءه، ويأتيك الفاجعة أن ترى الرجل صاحب إثم أو وزر فيأخذ أوزار وآثام الناس جميعا من ورائه، إلا إن تاب فبرئ إلى الله جل وعلا من كل إثم أو ذنب كان قد اقترفه أو وقع فيه. كنا في مدينة المنيا قبل أسبوع تقريبا، دخلنا إلى قرية من القرى ندعو فيها إلى الله جل وعلا مع مجموعة من الشباب، وأفاجئ بإمام المسجد يقول: يا شيخ، حصلت قبل ساعات قصة من أغرب القصص، وأمر عجيب من أمور الدنيا العجيبة التي ما نظن أنها تحصل، إلا دليل وعلامة على بصمة هذا الدين في قلوب غير المسلمين. نادى الناس: أدركونا يا جماعة، الحق يا إمام المسجد. القطار داس على واحد، يقول: جريت على السكة الحديد وإذا بأجد القطار قد قطع الكتف الأيسر لشاب، والرئة والأمعاء والفخذ، فقطع ثلث البدن تماما، والولد الدماء تخرج منه بغزارة، يخرج بالروح والنفس تكاد تكون تودع الدنيا. فبدأت أفكر كيف ألقنه الشهادة، قل لا إله إلا الله، والولد شاكت: يا ابني قل لا إله إلا الله، كيف أحركه، كيف أهزه، كيف أجعله ينتبه لي؟ فجعلت أقترب من الأذن وأقول: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالولد لف رأسه وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ففرحت فرحا كبيرا أن الولد توفي على التوحيد. هذا المكان الذي يمر به القطار الحديدي كان مظلما، فانتقلنا إلى مقهى قريب، حملنا بقايا الدم واللحم والأجزاء المنفصلة في ملاءة وشلناها إلى المقهى. ولما وصلنا عند الإضاءة إذا بالناس يحاولون البحث في جيبه عن بطاقة أو شيء، يتفرسون في ملامحه، فنظر أحد الشباب إلى يد الولد فوجد عليه صليبا، فقال: الله أكبر. فكبر الحاضرون وكبر أهل المقهى وجعل الناس يبكون. هذا الولد كان مسيحيا ثم نطق الشهادتين قبل أن يموت بثانية بلحظة. لابد أن الأمر عجيب، لابد أن الخطبة جليل، لابد أن الأمر فيه قصة. من أين الولد؟ اسألوا يا جماعة. لفوا من عزبة جنبينا، شالوا الولد وشالوا بقاياه، وجعلت القرية كلها تخرج تريد أن تعزي في شاب مسيحي نطق الشهادتين، فأصبح من المسلمين، له حق الأخوة والإسلام على إخوانه. وصلنا إلى بيت الرجل، وإذا بيت الرجل المسيحي أمام مسجد، وإذا بالرجل لا يحزن ولا يتألم، والناس يعزونه يقولون: اصبر، فهذه سنة الله على الأحياء جميعا، وأنت يجب عليك أن تحتسب ولدك. فقال: يا إخواني، يا إخواني، أنا مسيحي لكنني أقولها ولا أخجل، كان ولدي يحب القرآن والإسلام، وكم منعته وكم حرصت على إبعاده، وما كنت أتصور أن ينقذه الله في اللحظة الأخيرة قبل أن يموت. فكان موته، كان موت الولد سببا في هداية الرجل ودخوله في الإسلام، بل وهداية الأسرة كلها. هل تدري أي بصمة ستترك لأولادك؟ هل تدري أي بصمة ستترك لقبيلتك؟ هل تدري أي بصمة ستترك لمدينتك؟ هل تدري أي أثر سيمضي الناس عليه من ورائك؟ كن كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لن تصعد هضبة ولن تنزل عن قمة ولن تسير في وادي ولن تقطع شعيبا ولن تمر بمكان إلا وترى أثرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحدثني أحد الشباب العائدين من سوريا يقول: قبل أيام يا شيخ هل تدري لما حصلت مجزرة بانياس؟ 1300 امرأة وطفل يذبحون كما تذبح الأغنام في يوم العيد. قلت: وما السبب؟ قال: يا شيخ هذه القرية حاول الجيش دخولها قبل أكثر من 6 أشهر، والذين تصدوا للجيش 6 رجال فقط، 6 رجال يحملون رشاشات خفيفة تصدوا لجيش من أقوى وأشد الجيوش. يقول: سبحان الله، والله يا شيخ نادى المنادي في بعض القرى المجاورة ولم يكن أحد موجود إلا هؤلاء 6، فخرجوا لأن كثير من القرى مات فيها الرجال وما بقي أحد يدافع، بل بعض النساء يحملن السلاح معنا. يقول: فمضى جميع الرجال 6 ولم يبق في القرية أحد، فجعل هؤلاء الجنود الأسديون والشبيحة يحاصرون المدينة ودخلوا يقتلونهم ويذبحونهم. ولك أن تدري، ولك أن تتصور، ولك أن تعلم أن أعظم أثر تركه هؤلاء الناس عندما ذبحوا مصاحفهم، فقد كانت كل أسرة تمسك بمصحفها وقد تعاهدوا أنهم إن ماتوا يموتون على هذه الصورة. ويصل الخبر إلى ريف إدلب وإلى حلب وإلى حمص وإلى حماة وإلى ريف دمشق نفسها لتكون سنة وأثر وبصمة يتركها الرجل قبل أن يغادر. فإن علم أنه سيذبح، وإن جاء القصف بالطائرات، وإن علم أن الجنود على حدود القرية، حمل مصحفه ويا له من سلاح، وأخذ كتابه ويا له من نور، وحمل المشعل والمصباح، وعلم أنه إن مات لقى الله جل وعلا وهو ممسك بذلك القرآن. قال عثمان بن أبي إياس وهو يحتضر وولده عند رأسه يبكي: يا بني لا تبكي على أبيك اليوم، فوالله لقد ختم أبوك القرآن في هذه الزاوية 13,000 مرة، 13,000 مرة يختم القرآن. إذا كان بعض الشباب قد استقام أو اهتدى منذ 20 سنة وهو في كل عام يختم القرآن في رمضان مرتين، وقل مرة ثالثة، فاضرب 3 في 20 ليكون الختم 60 مرة، قل 100 مرة، قل 200 مرة، بل قل 1,000 مرة. وهذا الرجل يقول لابنه: لا تبكي، فقد ختم أبوك القرآن في هذه الزاوية 13,000 مرة. ما البصمة التي تركها القرآن في حياتك؟ ما البصمة التي تركها رمضان الماضي في حياتك؟ ما الأثر الذي تجده في قلبك؟ أين دموعك؟ أين بكاؤك؟ أين رقة قلبك؟ أين خشوعك؟ أين إقبالك على الله؟ أين إخراجك للصدقة؟ أين إحسانك للفقير؟ أين وضعك اليد على رأس اليتيم؟ أين جلوسك مع الوالد والوالدة؟ أين صلة الرحم؟ أين تلك الوثبات التي نراها تجعجع على القنوات وعلى الساحات وفي صفحات الفيسبوك والإنترنت؟ لما لا نراها واقعا في حياتنا إن كنا نريد أن نترك بصمة للناس بعد رحيلنا إلى الله؟ تلك البصمة التي تنير الدروب وتوضح الطريق وترشد الحائر وتبين للسالك كيف يمضي إلى الله سبحانه وتعالى. أرسل لي رسالته على الإيميل، يقول: يا شيخ أنا شاب عاصي، أشرب الدخان، أقع في المعاصي والكبائر، تزوجت قبل 11 سنة ورزقني الله جل وعلا بولد، لكن قبل أن أحكي لك قصة ابني، كنت مشهورا بين أصدقائي بالنكت والسخرية والمواقف الطريفة، وكنت دائما ما أستخدم هذا الأسلوب كفاكهة للمجلس، فنلت حب أصدقائي وقرنائي وندمائي بهذا الأسلوب الساخر. في مرة من المرات أذكر أننا كنا في طريقنا إلى مول تجاري، فرأينا رجلا ضريرا أعمى يريد أن يمد يديه وأن يسأل الناس، وكنا نعرف هذا الضرير فقد كان يطلب الأموال منذ سنوات، وإنا نعده من أغنى أهل المدينة عندنا. فمددت قدمي فتعثر الأعمى وسقط على وجهه، مرت القصة وضحكنا لأن في قلوبنا تجاه ذلك الضرير شيء من الكبر، لأنه يجمع المال منذ سنين وما توقف عن هذه المهنة. قال: وما كنت أظن أن أبتلى في نفسي وأهلي. مرت الأيام، حملت زوجتي، مرت الأيام عجلة، جاء يوم الوضع، أسرعت وأنا أقود السيارة، أدخلت زوجتي إلى المستشفى، وضعت زوجتي مولودا جميلا. بعد الانتظار مدة ساعة ونصف طلبتني الدكتورة أن أدخل إلى العيادة معها لتحدثني وتقول: اصبر واحتسب، خير يا دكتورة، مات ابني، ماتت زوجتي. لا، الحمد لله، هم الاثنين بخير، لكن حول عيني ولدك تشوه شديد، وإني أظنه أعمى فاقد للبصر. يقول: وقعت تلك الكلمة على رأسك الصاعقة، لما تمالك دمع عيني تذكرت ذلك الرجل العجوز قبل سنة ونصف عندما مددت قدمي فتعثر فسقط على وجهه. قال: وعدت مرة أخرى إلى طغياني وسهري، لم أسأل عن زوجتي، كبر ابني، رزقت بعده بفتاة، ثم رزقت بولد صغير، ومرت الأيام وزوجتي مشغولة بأولادي وأنا مشغول عنها، لا ألتفت إلى طاعة ولا أفكر إلا كيف أوفر حاجيات المنزل والطعام والشراب. أدخلت زوجتي ولدي سالم ذو 8 أعوام إلى مدرسة خاصة بالمكفوفين، وبعد مرور عام كامل كان سالم قد حفظ القرآن الكريم كاملا. لم أكن أبالي، أذكر تلك الليلة عندما بشرتني زوجتي وقالت: ابنك يحفظ القرآن كاملا. قلت: خير، يمكن يشفع لنا، يمكن يدخلنا الجنة، وكلمات من تلك الكلمات التي فيها سخرية، ولم أبالي بالأمر، ولم أفكر أنني في يوم ما سيكون ولدي قد ترك بصمة كبيرة في حياتي وحياة الأسرة جميعا. أذكر ذلك اليوم، كان يوم جمعة، كنت معزوما على الغداء بعد الصلاة، لم أكن حريصا على صلاة الجمعة ولا غيرها من الفرائض، إلا أنني كنت مضطرا ذلك اليوم أن أخرج للصلاة، فأمامي موعد مع هؤلاء الأصدقاء، وإذا بأخرج إلى صالة المنزل أسمع صوت بكاء. من أين يأتي هذا الصوت؟ بجوار الأريكة، ابني سالم ذو 9 أعوام يبكي بكاء شديدا. لم تبكي يا ولدي؟ خاف مني الولد. دخل إلى الغرفة، أغلق الباب وهو يتحسس الطريق إلى غرفته، جئت وراءه، ضممته وقبلته. لم تبكي يا سالم؟ قال: يا أبي، أخي خالد دائما يأخذني إلى المسجد، وأخوه خالد أصغر منه بسنة واحدة فقط، كان يأخذني إلى المسجد كل جمعة، واليوم هو نائم وسيفوتني الصف الأول في المسجد. ماذا تقول يا ابني؟ صف أول وصلاة جمعة، وأخوك اللي بيرديك المسجد، وأنا ابني وصل إلى 9 وأنا غائب بعيد، مشغول بالسهر، مشغول بالمعاصي، مشغول بالإغاني، مشغول بما يغضب الله. قال: فانتابتني قشعريرة باردة، والله يا شيخ لا أدري كيف حصل ما حصل، وجدت نفسي أعانق ابني وأبكي أنا في حضن ابني بكاء شديدا. قلت له وأنا أتعجب: هل تدري يا سالم من يوصلك اليوم إلى المسجد؟ قال: من؟ قلت: أنا. قال: يا أبي، أمي تقول إنك لا تصلي. قلت: من اليوم سأكون مصليا. أخذت ابني، أمسكت بكفه الصغيرة، دخلت إلى المسجد، حاولت أن أتلمس فرجة، وصلنا إلى الصف الأول بصعوبة، جلست أنا وولدي في أقل من متر نزاحم الناس، لأن ابني كان حريصا أن يكون في الصف الأول. كانت خطبة الإمام عن التوبة، كان يتملكني شعور غريب: لما لا تتوب؟ لما لا تعود؟ لما لا تؤوب؟ وبعد صلاة الجمعة قال ولدي: يا أبي، أريد أن تحضر لي مصحفا إن أذنت. قال: وكنت أقول في نفسي ابني ضرير أعمى وهو يحفظ القرآن، لما آتيه بالمصحف؟ قال: فأعطيته المصحف وإذا به يفر الصفحات ليتوقف سبحان الله أمام سورة الكهف ويمرر أصبعه على الآيات ويرتلها بصوت ندي، وإذا بي لأتمالك دموع عيني أبكي بكاء شديدا، أتحسس يدا صغيرة تمسح دموعي، إنها يد ابني سالم، كان يقول لي: يا أبي، أشعر أنك تريد التوبة وأنا أدعو لك منذ أن علمتني أمي الصلاة. تقول: لا تنس في صلاتك أن تدعو لأبيك أن يقبله الله من التائبين. قال: إذ قال: وأنا والله يا شيخ أخبرك منذ تلك اللحظة أنني قد تبت إلى الله جل وعلا توبة لا عودة فيها ولا رجعة. مرت الأيام، عدت إلى البيت، أصبحت محافظا على صلاة الجماعة بسبب ولدي الصغير الضرير سالم. مرت الأيام، تعرفت على صحبة طيبة، تركت صحبة الفاسدة، قالوا لي إنهم ذاهبون في رحلة دعوية إلى إفريقيا، هل ترافقنا في تلك الرحلة؟ قلت موافق، ذهبت معهم. كان مدة الرحلة شهر كامل، مر هذا الشهر وفي نهاية كل أسبوع كنت أتصل على المنزل أطمئن على الزوجة والأولاد. الأسبوع قبل الأخير، أين سالم؟ إنه يقرأ القرآن مع المعلم، إذا انتهى سوف أجعله يتصل بك وأنشغل وأنسى أن أكلم ابني. الأسبوع الأخير أتصل، أين سالم؟ هو مشغول الآن وهو نائم، سوف أجعله يتصل بك إذا استيقظ من النوم. وارتاب قلبي فإن في الأمر شيء. عدت إلى البيت، وصلت وفتحت لابنتي الصغرى الباب لترمي جسمها في حضني وتقول بابا سالم راح إلى الجنة، سالم راح إلى الجنة. قال يا شيخ وأنا أكتب لك هذه الرسالة والله لا تحملني أقدامي وترتجف يدي وترتعش أطرافي ولا أدري ما أقول لك. هل أقول لك إن ولدا صغيرا ترك بصمة في قلب أبيه جعله يكون الآن من أكبر الدعاة وأقربهم من الله وأحرصهم على نفع الناس الخير وتعليمهم السنة، أم أقول لك إنني تركت بصمة في قلب زوجتي وأبنائي بصمة لن تغادرهم؟ كيف أن ولدي الذي انشغلت عنه 9 سنوات مضى ورحل إلى الله وما جلست معه ساعة واحدة وما لاطفته يوما ولا أخذته في نزهة ولا التفت إليه؟ ورغم أن ولدي كان ضرير العين إلا أنه كان منير البصيرة، فهل لك أن تخبر الناس لما لا يتركون بصمات للمجتمعات من حولهم؟ لما لا يحمل كل منهم هما لهداية أخيه، لدلالته على الحق، لإرشاده إلى الصواب، لتعليمه الخير، لردعه عن الشر، لإنكار المنكر وللأمر بالمعروف؟ فإن مضى الناس على تلك الآثار وأخذوا بتلك الخطوات واستنشقوا عبير معنى أن يتركوا للناس بصمات، كانوا عند الله جل وعلا من المقبولين. وإن الله جل وعلا كثيرا ما أثنى على الصادقين في كتابه وامتدح المخلصين في كتابه وأثنى على أوليائه وأحبابه وبين أن هؤلاء جميعا هم الذين يحرصون على نفع الأمة لا على نفع ذواتهم وأنفسهم. وأولهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبله أبو الأنبياء إبراهيم، فقد كانت دعوته للمسلمين عامة وللأمة كلها بل وللوالدين والذرية، فما علم أحد حريص كل الحرص على نفع المجتمع والأسرة والذرية كحرص هؤلاء الأنبياء. خذ هذه البصمات، تعلمها، ربي نفسك عليها، قل لنفسك لن أغادر حتى أترك بصمة للمجتمع وللناس وللأسرة وللزوجة والأولاد. فإذا ما مضيت إلى الله تركت لهم مشعلا يسيرون عليه ومصباحا يستضيئون به وآثار يتلمسونها. وما أحوجنا هذه الأيام إلى تلك المعاني الجميلة والمشاعر الرقيقة وتلك الأخلاق النبيلة التي تدفع الناس دفعا إلى الله جل وعلا. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفع الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب الأمة على النفع والاستنفاع، فإن الأمة يجب عليها أن تسير إلى الله جل وعلا تنتفع من هذه الأرض ومن هذه الدنيا وتنفع الناس وتقدم لهم الخير. وإنك لن ترى في سيرة صحابي ولا تابعي ولا عالم من العلماء ولا صاحب قامة في الدين إلا وتجده كان حريصا على نفع الناس ودلالتهم على الخير وهدايتهم إلى الله جل وعلا. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أكثر الناس نفعا هم العلماء إذ هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. فاستمسكوا بعلمائكم واسألوا أنفسكم ماذا عندكم من العلم لتسمو إلى سدة المجد ولترتفعوا إلى قمة العز. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تسمع اليوم في مجالس الناس، في منتدياتهم، في شوارعهم، في معاملهم، على المقاهي، على الأرصفة، تسمع الخلافات الشديدة التي تؤرقهم وتشغل تفكيرهم وتصرف عقولهم، إما خلافات في الدنيا أو خلافات في الاقتصاد أو واقع البلد السياسي أو النتائج المترتبة على نهاية هذا الشهر. هل يا ترى سيحدث دماء أم أن الفتن انتهت والأمور تغيرت والواقع تبدل؟ ويأتي الجواب: هل يا ترى عندنا من العلم ما ندفع به تلك الفتن؟ هل يا ترى عندنا من الفهم ما ندرك أن نفع المسلمين أعظم من مصالحنا وكراسينا ومحازبنا ومراكزنا وشعاراتنا وتلك الأحزاب التي ننتمي إليها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوما لما رأى جماعة يغضبون للمهاجرين وآخرين يغضبون للأنصار، فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فترك بصمة الإخاء عظيمة جعلت هذا الرعيل يمضي يحارب أعتى قوتين ويستأسد على أكبر مملكتين ويستولي على أعظم الأماكن التي ما كان يحلم العرب أن ينطقوا باسمها، فضلا أن تطى أقدامهم تلك الأراضي. إنه عزة الدين، إنها عزة الإسلام، إنها الرفعة التي لا يعطيها الله جل وعلا إلا لمن ترك بصمات في حياته للناس من أجل دين الله سبحانه وتعالى. لقد قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار، فانطبقت على فم الغار صخرة سدت عليهم طريق الخروج، حاولوا دفعها فلم يستطيعوا، قالوا: لا حل إلا أن تدعوا الله جل وعلا بصالح أعمالكم. قال شراح الحديث: والعبرة ليست بالقصة، إذ العبرة بما وقر في قلوب هؤلاء الثلاثة حال وقعهم في تلك الأفعال وحال عملهم لتلك الأعمال. إنه وقر من الإخلاص والصدق واليقين ما جعل تلك الأعمال تكون بصمات للناس من بعدهم، حتى يقص النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فقالوا: لا حل إلا أن تدعو الله بصالح الأعمال. فقام الأول يقول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم عليهما أحدا في طعام أو شراب، وإني جئتهما يوما بغبوقهما فوجدتهما قد ناما فقعدت عند رأسيهما وأطفالي تحت قدمي يتضاغون من الجوع حتى استيقظا فسقيتهما اللبن ثم سقيت أطفالي. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا لكنهم لا يستطيعون الخروج. وقام الثاني يقول: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني دعوتها إلى نفسها فأبت وتمنعت ثم ألمت بها حاجة فقالت: إن لي حاجة إلى 100 دينار، فقلت: لن أعطيك الدنانير حتى تخلي بيني وبين نفسك. فلما قعدت منها مقعد الرجل من زوجته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. فقمت من عليها ووهبت الدنانير لها. اللهم ان كنت تعلم اني انما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. وقام الثالث يقول اللهم انك تعلم انه كان لي عبد اجير وانه مضى قبل ان ياخذ اجره فاخذت اجره وماله فنميته له وكبرته حتى اصبح له واد من البهائم. فجاءني بعد مدة يطلب حقه. قلت انظر الى هذا الواد المليء بالبهائم كله لك. قال اتسخر مني يا عبد الله؟ قلت لا اسخر ولا اهزى. قال فاخذ هذه البهائم كلها واستاقها ومضى. اللهم ان كنت تعلم اني انما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. هل تجدون هذه الجملة التي اتفق عليها الثلاثة الرجال؟ اللهم ان كنت تعلم اني انما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ابتغاء مرضاتك. ان القاسم المشترك بين هذه الاعمال المختلفة ابتغاء مرضات الله. لذلك كانت اعمالهم بصمات، لذلك كانت اعمالهم دلائل، لذلك كانت اعمالهم مصابيح، لذلك ذكرهم النبي، لذلك احبهم الله. لذلك اذا تأملت اقوالهم واعمالهم وجدت انها لا تخرج الا من قلوب صادقين. ان الواحد قد يكون يحب والديه، قد يكون يؤثر والديه على الدنيا كلها، لكن ان تأتي مصلحة الزوجة والابناء فالكثير منا يقدم حب الابناء على حب الاباء. لكن هذا الرجل لم يرسب في الامتحان ولم يسقط في الاختبار، بل قدم حب الاب والام على حب الابناء والزوجة، فكان عند الله من المخلصين، وكان عند الله جل وعلا من الصادقين، وكان عمله سببا في تفريج كربه. فقل لي بالله عليك ما العمل الذي تقدمه للأمة ليكون سببا في تفريج كربتنا، حتى تحقن دماؤنا، حتى تمضي سفينتنا، حتى لا تغرق تلك السفينة، حتى لا نسقط في أوحال الهلاك؟ ما العمل الذي تستطيع الآن أن تخرج من المسجد تردد بينك وبين نفسك يا ربي فعلت كذا وكذا ابتغاء مرضاتك؟ قال لي أحد الشباب والله يا شيخ دورت في أعمالي منذ أن استقمت والتزمت حتى الآن فما استطعت أن أقول يا ربي لي عمل فعلته ابتغاء مرضاتك. كل أعمالي إنما فعلتها من أجل الدنيا أو لنظر الناس أو حتى أحصل على السعادة أو حتى أذوق الراحة. فكان لأعمالي ثمرات وكنت أبحث عن تلك الثمرات، وكنت لا أدري أن هذا العمل إنما يذهب عملنا ويمضي هباء. حتى إذا كنا نوينا أعمالا وثمرات لتلك الأعمال مما شرع الله، أما إذا أردنا وجه الله جل وعلا ثم أردنا بعد ذلك من تلك الثمرات أو من تلك النتائج شيئا من أمور الدنيا فإن ذلك لا يقدح في إخلاصنا. وكذا الثاني، فإن الرجل قد يمتنع عن المرأة ويبتعد عنها ويغض الطرف، لكن أن يقعد منها مقعد الرجل من أهله ثم يعصم نفسه ويمنعها فتلك أخلاق الرجال وتلك صفات الأبطال، ولا يصل إلى ذلك المقام إلا الصادقون الخلص من عباد الله. وهذا هو العمل الذي يبقى بصرة لك بعد موتك. كنا في زيارة لمدينة الأسوان، قابلني واحد من الشباب المهندسين في الثلاثينات يقول يا شيخ أنا أهيئ شقتي في الدور الثالث وأجهزها وزواجي قريب، وزملائي ثلاثة من المهندسين يسكنون معي في نفس الطابق. تغيبت عن العمل ذلك اليوم وإذا بالباب يطرق علي في 9 صباحا. يقول يا شيخ والله أقص القصة لك قبل أن أكملها لتعلم قدر حبي لله ولأبشرك بأن الله يحبني، ولتكون تلك القصة علامة وأثر للشباب والصالحين من أبناء أمتنا. الباب يطرق علي في 9 صباحا، أفتح الباب وإذا بأجد زوجة جاري تقول لو سمحت يا باشمهندس اللمبة في المطبخ عندي اتحرقت، أنا اشتريت لمبة جديدة، لو سمحت أدخل ركبها وأنا سأبقى في الخارج والباب مفتوح. يقول فأنا خجلت لا شك أنها تحتاج الإضاءة والمطبخ والنساء يحتاجونه كثيرا. يقول فاستحييت وهي تطلب وهي زوجة زميلي، فدخلت وركبت اللمبة ونزلت من على الطاولة وأجرب الزرار وإذا بي أسمع صوت الباب يغلق، فجريت إلى الصالة لأجد الباب مغلق والمرأة عارية، فقلت لا يا رب لا يا رب أنا أحبك يا رب، لا يا رب اعصمني يا رب. يقول والله يا شيخ وجدت نفسي في الشارع، أقسم لك بالله لا أدري متى فتحت الباب ولا متى نزلت على درجات السلم، ولما وجدت نفسي على الأرض سجدت على الأرض أبكي وأقبلها وأقول يا ربي أحبك، ولأنني أحبك علمت أنك تحبني إذ نجيتني وأنقذتني. أن تقع في موقع الفتنة، أن تكون أمام الشهوة لا رقيب ولا حسيب ثم تعصم نفسك، فهذه الرجولة وتلك هي البصمة التي تبقى لك إذا ما رحلت إلى الله جل وعلا. وقام الثالث يتحدث عن المال وشهوة المال وجمعه والتجارة، وكيف أنه جمع المال للغريم، جمع المال للأجير الذي كان يعمل عنده، حتى إذا ما جاء وطلبه حقه لم يطالبه أن يشاركه نتيجة النماء والزيادة، لم يقل له أعطني نصيبي وحصتي مقابل ما نميت المال وكثرته لك، بل أخذه كله ومضى. أي قلوب كانت عندهم؟ إنهم المخلصون الذين يتركون البصمات وراءهم. وهكذا لن تقلب سيرة صحابي ولا عالم ولا مجاهد إلا وترى بصمة لصدقه ودليلا على إخلاصه، حتى إذا ما مضى إلى الله جل وعلا إذا بالناس يستلهمون تلك السيرة ويستنشقون عبير ذلك الخبر ويدركون هذا الأثر ويشمون رائحة هذا الخلق والسمت، حتى يرحلون إلى الله جل وعلا وقد تركوا تلك البصمات. يا عباد الله، يا أيها المؤمنون، تبقت على رمضان أيام، ساعات، ليالي تمضي، يمضي الغروب والشروق، ثم يدخل علينا ذلك الضيف ولا ندري بما نستقبله، بمحاجر ومآقي جفت سنة كاملة، فما استطاع أحدنا أن يبكي حتى يدخل عليه التراويح أو يأتي إلى القيام أو إلى العشر الأخيرة، لا ندري بما نستقبله، بمصاحف مهجورة قد علاها الغبار والتراب، فلا تكاد مصحفا يفتح إلا يوم جمعة أو في ساعة أو مناسبة أو عند مأتم أو وجود ميت أو نحو ذلك مما اعتاد الناس عليه. إنه والله لبلاء عظيم وابتلاء كبير أن يدخل علينا ذلك الضيف، وما أثر فينا وما تركنا بصمات في عام منصرم، لعلنا لا ندرك رمضان وقد نموت قبله وقد نغادر في نصفه وقد نودعه قبل آخره. فهل لك أن تترك بصمة أيها المسلم قبل أن يأتيك رمضان؟ اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا ممن يسيرون على آثار النبي الكريم، اللهم اجعلنا ممن يستلهمون هذه الآثار ويتبعون تلك الخطوات ويستنشقون عبير سيرته صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل لنا أثرا، اللهم اجعل لنا أثرا يسير الناس عليه بعد رحيلنا، اجعلنا ممن يتركون صدقة جارية بعد موتهم، اجعلنا ممن يتركون علما ينتفع الناس به بعد رحيلهم، اجعلنا ممن يتركون ذرية صالحة تدعو لهم بعد موتهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، إليك راغبين منيبين أواهين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم، اللهم مكنهم من رقبة الطاغية بشار، اللهم اهلكه قبل رمضان، اللهم اقر اعين اخواننا بهلاكه قبل رمضان. اللهم انه قتل الاطفال وذبح النساء وانتهك الاعراب وقتل الشيوخ وهدم المساجد، ولا منتقم منه الا انت، فأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصرنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، احفظها من ضلال المضلين وكيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أقر عيوننا بتحرير المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اجعل الحاضرين جميعا ممن يدركون رمضان، اجعل الحاضرين جميعا ممن يدركون رمضان ويكتب لهم فيه العتق من النيران، واجعلهم يا ربنا في أهل الجنان، وارزقنا صحبة النبي العدنان. اللهم هذا الدعاء نرفعه إليك على تقصير منا، على خلل في أعمالنا، فنسألك أن تعيننا على التوبة قبل رمضان، والإنابة قبل رمضان، والرجوع إليك قبل رمضان، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.